بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه السورة، وهي سورة التكاثر، وهي سورة مكية نزلت في مكة، وللسور المكية صفات معلومة في تقرير أمر العقيدة والبعث والنشور، وفي تحقير أمر الدنيا التي صدت الناس وشغلتهم عما خلقوا من أجله، فقد خلقوا لأمر عظيم ألا وهو العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل رسول إلا من أجل تقرير هذا الأمر، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالأمر أمر عظيم، خلق الله الناس لعبادته، وأرسل الرسل لتقرير أمر العبادة، وأنزل الكتب لتبقى سبل الهدى واضحة جلية أمام من أراد الله به الخير ومن كتب الله عليه العماية والغواية. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. يقول الله عز وجل مخاطبا خلقه: ألهاكم التكاثر. وظاهر الخطاب أنه خطاب للجميع: ألهاكم، أي شغلكم التكاثر والتفاخر بالكثرة، سواء كان هذا التكاثر بالمال أو بالجاه أو بالعلم أو بالجمال أو بالقبيلة أو بالذكاء والفطنة أو غير ذلك، فإن الآية عامة: ألهاكم التكاثر، كل ما يمكن أن يتكاثر به وأن